والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على نجاسة نبيذ الزبيب، وقلنا أنه قد يستدل على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الواردة في البختج، وقلت أننا حتى لو قلنا أن البختج هو العصير المطبوخ، لكن هذه الرواية لم تدل على نجاسة العصير العنبي فضلا عن نبيذ الزبيب. وقلنا هناك أنه قد أشكل على هذه الرواية بثلاثة إشكالات، حاصلها أن الرواية لم تنزل البختج منزلة الخمر، ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا أنها نزلته منزلة الخمر فلم يثبت أنها نزلته بلحاظ جميع الآثار والجهات، بل الثابت أنها نزلته بلحاظ حرمة الشرب، فهي لم تدل على نجاسة العصير العنبي. والكلام نفس الكلام في نبيذ الزبيب، حتى لو قلنا أن الزبيب مشمول للعصير المطبوخ، يعني الرواية لم تعبر بالعصير، عبرت بالبختج، وقلنا أن البختج هو العصير المطبوخ، وقلنا أن الزبيب من العصير المطبوخ، لكنها مع ذلك لا تدل على نجاسة الزبيب. لماذا؟ لأن الرواية لم تنزل البختج منزلة الخامر، وإذا نزلته فلم تنزله إلا بلحاظ الحرمة ولم تنزله بلحاظ النجاسة. وقلت بالأمس أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قال مضافا إلى ذلك، مضافا إلى الإشكال على هذه الرواية بالإشكالات المتقدمة والتي كما ترد في العصير العنبي ترد في نبيذ الزبيب، مضافا إلى ذلك فإنه يشكل على هذه الرواية بإشكال آخر هنا مختص بنبيذ الزبيب. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أنه لو فسرنا البختج بالعصير المطبوخ فمن المحتمل أن المقصود من العصير كل سائل اعتصر من جسم، والزبيب لجفافه ليس فيه سائل ليعتصر، والماء الذي يصب عليه ليس معتصرا منه كي يصدق عنوان العصير عليه، بل يصدق عليه أنه ماء مختلط بالزبيب. ومن هنا كان إطلاق العصير على نبيذ الزبيب إطلاقا مجازيا وليس حقيقيا. هذا الكلام أورده الشيخ المصنف تبعا للسيد الخوئي رحمة الله عليه، وأضاف الشيخ المصنف أن محاولة تعميم صدق العصير على ماء الزبيب بنحو الحقيقة كما فعل شيخ الشريعة بدعوى أنه بعد صب الماء على الزبيب وامتصاصه له يصدق عليه، يصدق على ما يعتصر منه بعد ذلك عنوان العصير، ولا يلزم في السائل المعتصر أن يكون أصليا. الشيخ المصنف يرد على ذلك يقول هذا مجرد توجيه لا ينتفي معه احتمال اختصاص العصير بما كان ماؤه أصليا. هذا إشكال جديد حاصله عليه السلام أننا في نبيذ الزبيب نصب الماء على الزبيب، وحتى لو امتص زبيب هذا الماء لا يصدق على هذا الماء بعد عصره من الزبيب أنه عصير، لأن المدعى أن المقصود بالعصير هو ما اتصر من جسم بما كان ماء أصليا لهذا الجسم. هذا إشكال جديد، هذا الإشكال يرد في المقام، يرد في بحث نبيذ الزبيب ولا يرد في العصير العنبي. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه يقول يرد على هذا الإشكال: إن أريد بهذا الكلام نفي صدق عنوان العصير على الماء بمجرد إلقائه على الزبيب فهو مقبول وواضح، إن مجرد إلقاء الماء على الزبيب لا يصدق على هذا الماء أنه عصير الزبيب، هذا واضح. لكننا لا نتكلم عن الماء بمجرد إلقائه على الزبيب، إنما نتكلم بما امتصه الزبيب من هذا الماء. وحينئذ إن أريد بهذا الكلام إن العصير متقوم بكون المعصور موجودا بالأصالة فيما يعصر منه، فعهدة هذا الكلام على مدعيه. من قال إن المراد بالعصير ما كان ماء أصليا للمعصور؟ من قال ذلك؟ هذه الدعوة عهدة إثبات فيها على مدعيها، بل الظاهر إن العصير إذا لوحظ بمعنى الاستقلالي، يعني بغض النظر عن من شئ وبما هو شئ يعصر، يوجد لحاظ استقلالي للعصير، يوجد لحاظ إضافي للعصير. اللحاظ الاستقلالي أي بما هو شيء يعصر بغض النظر عن من شيء. اللحاظ الإضافي حينما يضاف إلى شيء: عصير العنب، عصير البرتقال، عصير الليمون، وهكذا. فالظاهر أن العصير إذا لوحظ بمعناه الاستقلالي وبما هو شيء يعصر فهو ينطبق على ما يخرج بالضغط من الماء ولو كان امتصاص المضغوط له عرضيا. فهذا الإشكال ليس وارد. وإن كان السيد الصدر رحمة الله عليه سيقول في الروايات المستدل بها على حرمة نبيذ الزبيب أن الظاهر من الروايات أن العصير استعمل بمعناه الأضافي، وإذا استعمل بمعناه الأضافي حينئذ لا بد من مقدر، يعني لا بد عصير ليمون، عصير برتقال، عصير عنب، لا بد من مقدر لكلمة العصير الواردة في الروايات. هنا لم ترد كلمة العصير، هنا وردت كلمة المخرج. لكن على الفرض أن الروايات التي قالت كل عصير أصابته النار، فنبحث هناك ما هو العصير، هل استعمل بمعناه الاستقلالي أو بمعناه الإضافي؟ إذا كان بمعناه الاستقلالي يعني كل شيء يعصر من جسم سواء كان ماءه أصليا أو عرضيا، فحينئذ يمكن أن نتصور الإطلاق في تلك اللفظة. لكن إذا لاحظنا بمعناه الإضافي يعني بما هو عصير عنب أو بما هو عصير برتقال أو بما هو عصير ليمون، فحينئذ الرواية قالت هناك كل عصير فلا بد من مقدر، والقدر المتيقن من المقدر الذي ينصرف اليه الذهن هو عصير العنب، هناك سيقول هذا. لكن هنا بالامكان الاشكال على ما قاله السيد الخوئي من ان العصير لا يصدق الا اذا كان اصليا، هذه دعوة واحتمال لا يحتمل، بل العصير الظاهر إذا استعمل بمعناه الاستقلالي أنه يصدق على كل ما يخرج بالضغط ولو كان امتصاص المضغوط لهذا الماء عرضيا وليس الماء أصليا. وحينئذ لم يبقى دليل على نجاسة نبيذ الزبيب كما هو الحال في العصير العنبي، يعني لا يوجد دليل على نجاسة نبيذ الزبيب، فما هو المرجع؟ جابوني أصالة الطهارة بناء على شمولها لما يشك بنجاسته الذاتية. إذا شككنا وقلنا إن القدر المتيقن من أصالة الطهارة أنها تختص بما يشك بنجاسته العرضية، فوين الروح؟ روح الأصول الطولية. هذا ثوب قد لاقى نبيذ زبيب المشكوك بنجاسته الذاتية، وبالتالي أشك بنجاسة هذا الثوب، فماذا يكون الموقف؟ أبني على طهارة هذا الثوب، يعني الأصل في هذا الثوب هو الطهارة. ولذلك قلنا الأصول الطولية ما هي؟ هي الأصول التي تجري بالعظم ما يراد ترتب الأثر عليه. واضح؟ واضح؟ جيد. إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في نبيذ الزبيب، متى تصل النوبة إلى أصالة الطهارة؟ سواء أصالة الطهارة في النبيذ أو أصالة الطهارة في الملاقي للنبيذ. إذا لم يوجد استصحاب، لكن قد يدعى وجود استصحاب تعليقي دال على النجاسة، وسيأتي توضيح النتيجة ماذا تكون إذا قبلنا بالاستصحاب التعليقي. جاوبوني. وقبلنا بنجاسة العصير العنبي، لأن الاستصحاب التعليقي معتمد على العصير العنبي. قبلنا بجريان الاستصحاب التعليقي وقبلنا بنجاسة العصير العنبي، فتكون النتيجة شنو؟ نجاسة نبيذ الزبيب. إذا قبلنا بالعصير بالاستصحاب التعليقي لكننا قلنا بطهارة العصير العنبي، فالنتيجة شنو تكون؟ الاستصحاب طهارة نبيذ الزبيب. إذا رفضنا الاستصحاب التعليقي فلا يوجد استصحاب آخر هنا في المورد، فيكون المرجع هو أصالة الطهارة في نبيذ الزبيب بناء على شمولها لما يشك بنجاسة الذاتية أو في الملاقي لنبيذ الزبيب. واضح؟ هذا كله في نجاسة نبيذ الزبيب. أما حرمة نبيذ الزبيب، طبعا ماذا قلنا بالنجاسة؟ المشهور إن لم يكن إجماعا، بل هذه المسألة مبنية على القول بالاستصحاب التعليقي، وإلا فلا قائل بالنجاسة. ولذلك قال صاحب الحدائق: لم أقف على قائل بنجاسة العصير الزبيب. إذن النجاسة انتهينا منها. أظن أن الشيخ المصنف أصلا لم يذكر النجاسة. قال في المشهور طهارته عند الغليان. لا ذكر. لا. نعم. أما الحرمة فقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمته، والمشهور قال بالحلية. طبعا يا نبي شنو يعني نمت بعد الغليان وقبل ذهاب الثلث؟ كلامنا البعض قال بالحرمة، والبعض قال والمشهور قال بالحلية. والذي يمكن أن يستدل به لحرمة النبي الزبيبي وجهان. الوجه الأول هو الروايات، وهي غير تامة سندا أو دلالة، أو غير تامة سندا ودلالة. والشيخ المصنف لم يذكر الروايات لذلك، لأن لا شيء من الروايات يتم في إثبات حرمة عصير الزبيب أو نبيذ الزبيب. وإذا بقي وقت نعود إلى هذا الوجه، هذا الوجه الأول. الشيخ المصنف قدم الوجه الثاني لأهميته، ونحن سنقدم الوجه الثاني أيضا لوجود الكلام فيه. أما الروايات فلا شيء منها يدل على حرمة نبيذ الزبيب. إن بقي وقت سنعود، وإلا فسوف نكتفي بالوجه الثاني، وهو ما يمكن أن يستند إليه في إثبات حرمة نبيذ الزبيب، وهو استصحاب التعليق. بالتقريب، إن الزبيب حينما كان عنبا، الزبيب شنو الزبيب؟ عنب جاف، لكن لا يسمى عنب، سمى زبيبا وهو عنب جاف. الزبيب حينما كان عنبا كان عصيره إذا غلى يحرم. هسه طبعا اكو بحث لطيف هناك في البحث الروائي، انه شنو المنع عند السيد الصدر، طبعا لطافته عند السيد الصدر، انه شنو العصير، يعني يشترط في الحرمة الماء الذي يخرج بالعاصر خصوصيا، لو المقصود ماء العنب بعد خروجه منه ولو بالتشقيق، واضح؟ سيقول السيد الشهيد لا خصوصية للعصر، لا خصوصية، لا توجد خصوصية، إنما المقصود ماء العنب بعد خروجه منه ولو بتشقيق العنب ليس بالضرورة، وسيأتي توجد ثمرة لهذا الأمر إن بقي وقت. حينئذ نقول الزبيب حينما كان عنبا كان عصيره إذا غلا يحرم. الآن جففته الشمس أو الهواء وصار زبيبا، فهل نستصحب تلك الحرمة المشروطة بالغليان أو لا؟ تلك الحرمة ليست فعلية، معلقة. العصير العنبي حرام إذا غلى. سؤال، العصير العنبي غلى أو لم يغلي؟ إذا غلى لم يصر زبيبا، هكذا هي الفكرة. هذا الزبيب الذي أمامي حينما كان عنبا لو غلى لحرم، فالحرمة تعليقية مشروطة بالغليان، معلقة على الغليان، فهل أستصحب تلك الحرمة أو لا أستصحب تلك الحرمة؟ تلك الحرمة فعلية لو لا معلقة؟ لو فعلية ماكو إشكال إلا إذا قيل بتغير الموضوع، أستصحبه إلا إذا قيل بأن الموضوع قد تغير، وسيأتي هذا إشكال آخر مستقل. حينئذ هنا البحث، هذا العصير، هذا الزبيب حينما كان عنبا كان عصيره يحرم إذا غلى. الآن جففت الشمس ذاك العنب وصيرته زبيبا، فهل أستصحب تلك الحرمة المشروطة بالغليان؟ فأحكموا بحرمتي ماء هذا الزبيب لو غلى، مو بدون غليان، لو غلى، وأحكموا بنجاسته أيضا لو غلى، إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي. شوفوا الاستصحاب هنا من ساعة قلت إذا جرأوا لا يزيد، كيف هذا الزبيب حينما كان عنبا لو غلى لصار نجسا بناء على ماذا؟ على نجاسة العصير عليه. فهل أستصحب تلك النجاسة أو لا أستصحب؟ فإذا قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي وقلنا بنجاسة العصير العنبي يكون الحكم شنو؟ استصحاب النجاسة. وياكم فمسألة استفادة نجاسة نبيذ الزبيب من الاستصحاب التعليقي مبنية على أمرين: نجاسة العصير العنبي وجريان الاستصحاب التعليقي. فإذا قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي لكننا لم نقل بنجاسة العصير العنبي، فالنتيجة لا تكون نجاسة نبيذ الزبيب. وإذا قلنا بأن العصير العنبي نجس لكن الاستصحاب التعليقي لا يجري، فلا تكون النتيجة نجاسة نبيذ الزبيب، بل ما الذي يجري؟ تجري أصالة الطهارة. هنا في البحث هنا لا نريد، ذكرت هذا استطرادا، لا نريد البحث عن النجاسة، خلصنا من النجاسة، نتكلم عن الحرمة. السؤال هو هذا الزبيب حينما كان عنبا لو غلا حرم، الآن هل أستطيع أن أستصحب تلك الحرمة المشروطة بالغليان في هذا الزبيب لو غلا أو لا أستطيع ذلك؟ هذا هو الاستصحاب التعليقي. أحتاج أن أوضح شيء من التوضيح للاستصحاب التعليقي. أذكر بالاستصحاب التعليقي وقد درستموه وين؟ في الحلقة الثالثة. أذكر تذكير: تارة يكون الشك في بقاء الحكم الكلي المجعول، أي الشك في بقاء الفعلية بعد أن كانت محرزة في مرحلة سابقة، فماذا يسمى هذا الشك؟ هذا الشك يعبر عنه بالشبهة الحكمية. وما الشك في مثل هذه الحالة؟ ليش نشك؟ الفعلية متحققة، واضح وثابتة، والحكم متى يبلغ مرحلة الفعلية؟ أريد واحدة إذا تحققت القيود، المفروض أن القيود قد تحققت في الخارج فصار فعليا. الآن في زمن اللاعب أشك ببقاء الفعلية. لماذا أشك ببقاء الفعلية؟ ما نشأ الشك هو في سعة موضوع الحكم في مرحلة الجعل وظيفه. الشك هنا بالشبهة الحكمية، الشك بسعة الموضوع وبضيق الموضوع. يعني عند حصول الشك أشك أن الموضوع مشروط بشيء، الآن مفقود هذا الشرط. مثال ذلك الشك في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة بعد علمنا بوجوبها في زمن الحضور. ليش أشك؟ ليش أشك؟ كانت معلومة الوجوب في زمن الحضور، الآن في زمن الغيبة أشك ببقاء صلاة الجمعة على الوجوب. لماذا أشك؟ أشك لأني لا أدري هل يشترط الحضور في وجوب صلاة الجمعة أم لا يشترط ذلك. يعني أشك في سعة موضوع الحكم. واضح؟ والمشهور بين الأصوليين هو جريان استصحاب وجوب صلاة الجمعة. شوف المشهور مقابل من يشكك بجريان الاستصحاب في شبهات الحكمية. وهذا الاستصحاب يعبر عنه باستصحاب الحكم التنجيزي، والمراد من الحكم التنجيزي هو الحكم المجعول البالغ مرتبة الفعلية بسبب تحقق تمام الموضوع المأخوذ حين الجعل. يعني الفعلية شنو الفعلية؟ فعلية الحكم وجوب الحج، وجوب الحج في الشريعة قبل تحقق القيود على زيد. ماذا يسمى؟ قبل تحقق القيود على أي أحد جعل، بعد تحقق القيود على زيد صار فعليا بحقه. جيد، فبعد تحقق القيود هذا شو يسمى الحكم؟ مجعول، بالغ مرتبة فعلية، يعني منجز ومنجز للتكليف على المكلف، منجز على المكلف ومنجز للتكليف عليه. طبعا العبارة الثانية فيها تسامح لأن هو نفس التكليف. واضح لكم الفكرة؟ هذا هو استصحاب التنجيز. لكن قد يكون الشك منشأه، هذا راح نتكلم في الاستصحاب التالي مقابل الاستصحاب التنجيز، قد يكون منشأ الشك هو انتفاء خصوصية. هناك شنو منشأ الشك؟ الشك في سعة الموضوع وضيقه. منشأ الشك هذا، هنا شوفوا منشأ الشك منين، مو في سعة الموضوع وضيقه. منشأ الشك هنا في الاستصحاب التعليقي هو انتفاء خصوصية، لو قدر لها البقاء لأصبح الحكم فعليا. هذا مثل منشأ الشك، شوف انتفاء خصوصية لو قدر لها البقاء لأصبح الحكم فعليا، وذلك ليش نشك؟ ليش نشك؟ وذلك لتحقق خصوصية كانت مفقودة حين وجود الخصوصية المنتفية فعلا. أكو خصوصية كانت موجودة انتفت الآن، وأكو خصوصية كانت مفقودة تحققت الآن. هسه والله حب المساء، والخصوصية التي كانت منتفية وتحققت فعلا نعلم جزما بدخالتها في موضوع الحكم، وأما الخصوصية المنتفية الآن فعلا المنتفية والتي كانت موجودة لا نقطع بدخالتها في موضوع الحكم، لكننا نحتمل ذلك. الخصوصية التي وجدت الآن وكانت منتفية نقطع بدخالتها في موضوع الحكم. الخصوصية المنتفية فعلا والتي كانت موجودة نحتمل أنها دخيلة في موضوع الحكم ولا نقطع بذلك، وهذا الاحتمال هو الذي نشأ عنه الشك في تحقق الفعلية للحكم، لأن احتمال هذه الخصوصية، لأن هذه الخصوصية لو كانت دخيلة في موضوع الحكم فإن الحكم لا يكون فعليا جزما بسبب انتفائها، وأما لو لم تكن دخيلة في موضوع الحكم الخصوصية المنتفية فإن الحكم يكون فعليا جزما. ليش؟ لافتراض تحقق الخصوصية التي نعلم بدخالتها والتي كانت مفقودة. مثلا ليش شفت هذا الحكي؟ ليش ما دخلت في التوضيح مباشرة بالأمثلة مثل المثال؟ لابد من هذه القيود حتى يفهم المثال بشكل دقيق. مثال، دلت الروايات، خلينا في مثال، توجد أمثلة كثيرة لكن في مثال، دلت الروايات على حرمة العصير العنب المغلي. أكو شك بهذا في الجملة؟ فلو فرض أن لدينا عنبا غلا، عنبا مو زبيب، عنبا رطبا وغلا، عندنا شك في تحقق الحرمة؟ لا شك في حرمته. واضح لكم الفكرة؟ ليش؟ لأنه موضوع الحكم كل القيود متحققة، العنبية متحققة، وكونه رطبا متحقق، والغلية ما عندنا مشكلة. أما إذا كان لدينا زبيبا أي عنبا جافا وغلا فهل يحرم أو لا؟ هذا هو بحث زبيب يعني عنب جاف وغلا، فهل يحرم أو لا؟ من قال بجريان الاستصحاب التعليقي قال نعم يحرم، وهو المشهور قبل المرزل نائيني رحمة الله عليه، والمشهور عدم الجريان بعد المرزل نائيني رحمة الله عليه. لماذا؟ كيف نتمسك بالاستصحاب التعليقي؟ يشار إلى الزبيب، هذا الزبيب، ويقال هذا عندما كان عنبا يحرم إن غلا، والآن نشك في بقاء تلك الحرمة فنستصحب تلك الحرمة. شوفوا يا المستصحب هنا حرمة منجزة أم حرمة معلقة على الغليان؟ لو كانت منجزة لما صار زبيبا، متى تتنجز حرمة العصير العنبي؟ عندما يغلي، إذا غلى بعد صير زبيب، لو ما يصير زبيب ما يصير زبيب. فإذا المستصحب ما هو؟ الحرمة المعلقة على الغليان. ولو تأملنا في هذا المثال لوجدنا ثلاث خصوصيات. شوي دققوا يعني. وإن كان أنا شارح بها التفصيل وأكثر في الحلقة الثالثة، لكن لا بأس. الخصوصية الأولى العنبية، الخصوصية الثانية رطوبة العنب، الخصوصية الثالثة الغليان. بعدكم نطبق المثال على حشين. أما الخصوصية الأولى والثالثة اللي هم شنو؟ العنبية والغليان، فنجزم بدخالتهما في الحرمة. فلو كان الشيء ليس عنبا، كان تينا وغلا، يحرم أو لا يحرم؟ ولو كان الشيء عنبا ولم يغلي، لا يحرم. إذا نجزم بدخالة هاتين الخصوصيتين في الحرمة. نقطع، ما هما؟ العنبية والغليان. أما الخصوصية الثانية التي هي رطوبة العنب، التي زالت الرطوبة بسبب جفاف العنب وصيرورة زبيبة، فهذه الصفة، هذه الخصوصية هي التي نشك في مدخليتها في الحكم. لا ندري، لا لا غير مقطوع بها، لا لا غير مقطوع بها، كانت متحققة، متحققة غير مقطوع في مدخليتها. المدخلية هل الحكم بحرمة الغليان مشروط بالرطوبة أو لا؟ لا ندري، هذه هي المشكلة، لا ندري. كانت الرطوبة متحققة الآن انتفت، لكن نشك بمدخليتها في الحكم، أن الحكم بالحرمة كما هو مشروط بالعنبية والغليان مشروط أيضا برطوبة العنب أو ليس مشروطا. فلو كان لها مدخلية، يعني شو المدخلية؟ يعني يشترط رطوبة العنب، فالحرمة حالة الزبيبية منتفية جزما، واضح. ولو لم يكن لها مدخلية فالحرمة باقية إلى حالة الزبيبية جزما، واضح. يعني شنو نقول؟ العنب إن غلا حرم، هذا زبيب، والرطوبة وهو عنب جاف، ورطوبة العنب ليس لها مدخلية في الحكم، فإن غلا هذا الزبيب شو بيصير؟ يحرم. إذا منشأ الشك في بقاء الحرمة ما هو؟ في بقاء الحرمة ما هو؟ هو الشك في مدخلية هذه الخصوصية. ثم لا بد من فرض أن الخصوصية الثالثة التي هي الغليان غير متحققة متحققة سابقا، إذ لو كانت متحققة بأن فرضنا غليان العناب فحالة الزبيبية شنو؟ لا تكون صلة، بل لا بد من فرض إن العنب بقي ولم يغلي إلى أن صار زبيبا ثم بعد ذلك غلى. فهي واضحة. والحرمة التي يراد استصحابها إنما صارت معلقة بسبب من؟ بسبب عدم، لا صارت معلقة بسبب عدم تحقق الخصوصية الثالثة التي هي الغليان. وإلا العنب إذا غلى الحرمة منجزة أو معلقة؟ منجزة، وبعبارة موجزة، يلزم في الاستصحاب التعليقي فرض خصوصيتين يجزم بمدخليتهما في الحكم، وهما في المثال العنبية والغليان، ويفرض ان الخصوصية الثانية منهما، من الخصوصيتين التي هي الغليان، غير متحققة عندما كانت خصوصية الرطوبة متحققة ليصير الحكم معلقا. ويفرض ايضا ان خصوصية الرطوبة التي يشك في مدخليتها منتفية الان بسبب التحول الى حالة الزبيبية، وبعد انتفائها والتحول الى حالة الزبيبية يفرض تحقق خصوصية الغليان التي كانت منتفية حال تحقق العنبية. هذا هو الاستصحاب التعليقي المشهور قبل المرزة كان يقول بجريانه، والمشهور بعد المرزة يقول بعدم جريانه، لخمسة إشكالات، الأربعة الأولى منها مرتبطة بكبرى الاستصحاب التعليقي، يعني ترد على كبرى الاستصحاب التعليقي، والإشكال الخامس مختص بالمقام، يعني لا يجري في مقامنا. يعني إذا رددنا الإشكالات الأربعة فمعناه الاستصحاب التعليقي يجري، لكنه قد لا يجري في مقام ويجري في مقام آخر. واضح هذا؟ جيد. ما أظن نقدر ندخل في الإشكال الأول، طبق هذا المقام. قال وين وصلنا؟ نبيذ الزبيب. أما نبيذ الزبيب الذي قد يعبر عنه تسامحا بعصير الزبيب، ليش تسامحا؟ هذا مبني على ماذا؟ مبني على أنه الماء الذي يمتصه الزبيب، يمتصه إذا عصر منه لا يسمى عصيرا. ليش؟ لأننا نشترط في صدق عنوان العصير أن يكون الماء المعتصر أصليا، وإحنا إيش قلنا؟ يا أبوني ما قبلنا هذا الحج، ما قبلنا. واضح يكون فكرة جيد. وصف الذي قد يعبر عنه تسامحا بعصير الزبيب فالمشهور طهارته عند الغليان، وصحيحة معاوية المتقدمة لو تمت دلالتها على نجاسة البختج الذي هو بمعنى العصير المطبوخ فهي مختصة به. شنو يعني هذا الحكي؟ يعني اللي تقول إذا ما قبلنا الإشكالات المتقدمة فغاية ما تدل على نجاسة العصير العنب. ليش؟ لأنه يوجد إشكال على الاستدلال بهذه الصحيحة في موردنا. زين زين، احنا اللي ما قبلنا هذا الاشكال شو نسوي؟ بس نسوي بعد ما يفيدنا على الحج، فنقول لوجود الاشكالات المتقدمة على الصحيحة في الاستدلال على نجاسة العصير العنبي فأيضا هي لا تدل على نجاسة نبيذ الزبيب. ولا شفت شو صرت البحث أنا؟ قال إذ من المحتمل فهي مختصة به. بما مختصة؟ بالعصير العنب. ونبيذ الزبيب ليس مصداقا للعصير، إذ من المحتمل كون المقصود من العصير كل سائل اعتصر من جسم، والزبيب لجفافه ليس فيه سائل ليعتصر. وإحنا قلنا، أريد واحد ذكر التفصيل، قلنا إذا نتكلم عن ما نضعه على الزبيب نصبه على الزبيب صحيح هذا مو عصير، لكن إذا امتص الزبيب هذا الماء ثم عصر الزبيب لماذا لا يصدق عليه أنه عصير؟ من قال إن المراد بالعصير هو خصوص الماء الأصلي؟ قال هو من هنا كان أطلاق العصير عليه مجازيا، وإن حاول شيخ الشريعة توجيه تعميمه بنحو الحقيقة بدعوى، يعني احنا قبلنا دعوى شيخ الشريعة بدعوى أنه بعد صب الماء على الزبيب وامتصاصه له يصدق على ما يعتصر منه بعد ذلك عنوان العصير، ولا يلزم في السائل المعتصر أن يكون أصليا، لا يلزم. هذا مدعانا هو هذا نفسه، إلا أنه مجرد توجيه لا ينتفي معه احتمال الاختصاص. احنا قلنا بالعكس، احتمال الاختصاص دعوى عهدة إثبات على مدعيها وعليه. شيخنا مؤسس هذا شيخ قديم قديم صان ومؤسس جديد يعني قضي استفادة من ليش يعني الرد مو يقول لك بعدين بالبحث الخارجي مستوى الكتاب ده. احنا قبل سنة بحث خارجي شو متجاوزين لا بدين وشيخ مصنف مو شيخ طبعا ليس نروح نشوف العرف ماذا يفهم العرف الذي يفهم في اللغة مو العرف المطلق لا العرف المطلق قال وعليه فالبعث في نبيذ الزبيب ينحصر بلحاظ الحرمة، فيقال إذا وضع الزبيب في الماء ثم غلى فهل يحرم؟ والبحث بهذا اللحاظ وإن كان مرتبطا بكتاب الأطعمة والأشربة إلا أنه نقول على نحو الإجمال قد يستدل على الحرمة بالاستصحاب التعليقي، بأن يقال هذا الزبيب حينما كان عنبا كان يحرم عصيره إذا غلى، والآن حينما جف فهل نستصحب تلك الحرمة المعلقة أو لا؟ من يقول بجريان الاستصحاب يقول والآن هو حرام كذلك إن غلا. بعد أن تكون كذلك شنو يعني؟ حرام إن غلا. وأشكل عليه بعدة إشكالات، خمسة إشكالات ستأتي والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وآل محمد.